بالنسبة في احتفالات بالنسبة للنصارى في مصر، فاجتمعت يعني عدد من الناس وفير جدا، ويذهبون ليحتفلون وليروا كما يقولون العذراء في السماء. ايش يرون؟ يرون مريم عليها رضوان الله يروها في السماء كما يقولون هم، كما يزعمون، كما يزعمون. فشاء الله وانفجرت أنبوبة غاز فضيعت عددا وفيرا، أولا من المسلمين الذين كانوا يشاهدون ويأخذون الزيت إلى الدير ليقودوا به القناديل مقتنعين بذلك شفاء أو رزقا أو تقربا أو محبة فيهم. أيوة. فماتوا جميعا من النصارى والمسلمين. أيوة. فما مصير المسلمين الذين ماتوا ويحتفلون بهذا الاحتفال؟ لا شك ماتوا على أحد شيئين، إما فساقا وإما كفارا، وحسابهم على الله. قصير جدا. هؤلاء ماذا تفعلون؟